خليهم على الشاشة واعطيهم درجات. فاذا كانت درجاتهم 9.5 من 10، لان مفيش 10 من 10 الا رسول الله، خلاص. وعايز الكلام ده لا يمر بخاطرك يعني من باب ان الشيخ اليوم دخل فينا شمال وقال انتم ما فيكوش فايدة، روحوا توكلوا على الله، مش عايزين. لم نقل هذا. انا استحث فيكم، شوف، هل يجوز ان اقول مثل هذه الخطبة عند اناس ما حضروا لي من قبل؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. وقلت لكم من قبل، اذا دخلت فرأيت ولدي وابن الجيران يشاهدان شيئا خريعا في على الشاشة، اعنف من اول ما اعنف؟ ابن الجيران ولا اعنف ولدي؟ صح ولا لا؟ هي كده. المهم، ضع هؤلاء 10 في صفحة وقل لو زارني ابو بكر او اسماء او عبد الله بن الزبير او ابوه الزبير بن العوام او عمر بن عبد العزيز او ام عاصم امه او ام عاصم ليلى جدته او سبحان الله العظيم ابو حنيفة او امه رحمها الله او مالك او الشافعي او احمد سبحان الله او الاوزاعي او ربيعة الرأي او ابن سيرين او الحسن البصري، مش دول احنا اتكلمنا عليهم؟ تخيل انت هؤلاء سوف يأتون لزيارتك اليوم ان شاء الله بين المغرب والعشاء، واجلست معهم ابنائك وبناتك وزوجتك، خلاص، وبدأت الدردشة بين اسماء وزوجتك. اسماء تقص قصة ولدها عبد الله بن الزبير وحكايته مع الحجاج. زوجتك ان شاء الله تقص باذن الله رب العالمين ان شاء الله يعني، وليس الذنب ذنبها. ما هو انتوا الاثنين ايه؟ ما سبحان الله، ربك رب عطا يدي البرد على قد الغطا، مش كده ولا ايه؟ يعني كيفما تكونوا يزوجكم، سبحان الله. واخد بالك انت؟ يولى عليك. هي كده يعني، هي زوجتك يعني دي ام جميل حملت الحطب وانت ابو الدرداء رضي الله عنه؟ والا ما كانش قابلك حماك، حماك الله من حماك، سبحان الله، لا اله الا الله. قابلك ليه؟ لانك اعرج مع اعرج، اعور مع اعور، منخنقه مع موقوذه، وترديه مع نطيحه، وهي ماشيه، وهي ماشيه ماشيه ازاي لورا. الله يرحمك يا شيخ، كان شيخنا يقول له يا شيخ الله يرضى عنك، لخص كده ما رايته بعد 70 سنة في الدعوه. يقول ابدا يا ولدي ان شاء الله خير باذن الله. يقول يعني اطمني يا مولانا. يقول ابدا يا ولدي، احنا راجعين لورا ونزلين لتحت. طيب الله يفتح عليك يا مولانا، ربنا يشرح صدرك، وروح يا شيخ الله يرحمك، سبحان الله. راجعين لورا ونزلين لتحت، يا الله، سبحان الله. فماذا تقول زوجتك لاسماء؟ كورولا بيضاء 23، دي مش اجابه زوجتك على اسماء، لا، دي نوع سياره كورولا بيضاء 2 3 2 9 6 شارقه. ارجو ان صاحب السياره الله يرضى عنك، وارجو الباقين لا ينظروا علي، بس هو ممكن كان احنا مش واخدين بالنا. خلي بالك انت، نتعامى قل المؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم. انا هو غضيت بقى، تكر على الله يا صاحب الكورولا، خلاص. انا بالذات مش هشوفها يعني، قد يكون نسيها، واحنا دايما كسالى عايزين ندخل بالسياره داخل المسجد، سبحان الله. وام عبد الله بن الزبير تقول له الحديد ده ما ينفعش في الحرب، مع انه لابسه عشان السيوف لما تيجي فيه يعني يواصل القتال مع هؤلاء المجرمين اللي احرقوا الكعبه. رمى الحجاج الكعبه بالمنجنيق فاحترقت، وهو يدافع عن الحق، ورغم ذلك امه تقول لا شيل يا ابني زرد الحديد ده، سبحان الله. فإن تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. مش كده ولا ايه؟ يعني سبحان الله، ولو تكن النساء كمثل هذه، لو كانت النساء زي اسماء، لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. ايهما اقوى وانفع للناس، الهلال ولا الشمس؟ هذا مذكر ودي مؤنث. فأسماء الله يرضى عنها، وأم ربيعة الرأي، وأم أبي حنيفة، أبوه اللي هو النعمان بن ثابت بن النعمان هو اسمه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت بن نعمان. أبوه عنده 20 سنة ماشي في الكوفة، فالريح اشتدت وقعت رطبة من الرطب من فوق النخلة، جذع النخلة يميل إلى الشارع قليلا، فلما وقعت أماط ثابت رضي الله عنه ورحمه الله الأذى عنها التراب يعني، وسمى الله أكلها، أكل التمر. بعد ما أكل التمرة المعدة التي تتعود على الحلال لو أكلت شبهة زي المعدة اللي يجيلها فيروس فيحصل لها إسهال وإمساك واضطرابات لا تتقبل. أنا أعرف ناس يجوني في مشاكل على مدى أكثر من 40 سنة يبتلعون مش الرطبة بتاعة الكوفة، لا نصف أراضي وانت على مرمى البصر، عارف لا حر بوادي عوف، ها عارف كليب اللي حمل حمى، كليب كان الكلب بتاعه يطلع كده في البرية في البر يعني وينبح، الكلب في الصحراء يعمل ايه؟ الصوت بتاعه يعمل ايه؟ صدى، على اخر صوت الصدى هذا حمى كليب. ايه الجبروت ده؟ اهو دول لما جم في الكشوفات العلمية فضل يرعى الابل ويرعى الضأن ويقول لا حر بوادي عوف لغاية ما جم الاجانب اخذوا البترول اللي تحت رجلينا واحنا ما زلنا، المهم ما علينا. فالمهم فالمسلم الصادق يرى ماذا صنع هذا الشاب الصالح، راح لصاحب البستان بدأت بطنه تنغص، كيف انا اكل يعني الشيء مش حلال، كيف اخذ ورقة من المؤسسة او امسك الهاتف بتاع المصلحة او استغل سيارة الشركة اللي بعمل فيها او اقلامهم لحسابات خاصة لي ومشاوير خاصة لي، اليس هذا حراما؟ مش عمر الله يرضى عليك يا ابن، مش عمر رضي الله عنه وضع قانون قال يا علي انت جاي في امر من امور نفسك ام في امر من امور المسلمين؟ ولو في فرق يا امير المؤمنين، قلت فرق كبير، لو في امر من امور نفسك نطفئ المسرج، لو في امر من امور المسلمين والله ده مال الدولة، احنا بنشتغل خدمين كلنا في الدولة سبحان الله. فالمهم سأل الرجل عن صاحب البستان، قال هو الرجل اللي قاعد هناك ده، دخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له والله الكلام ده سنة كام؟ 79 هجرية، سنة 79 هجرية عشان نؤرخ. انا مريت جنب البستان ولقيت رطبة نازلة من فوق النخلة اعجبتني فاكلتها. قال له بعدين؟ ده المبتدا، فين الخبر؟ قال له يعني انت قدامك 3 حلول، يا اما تاخد تقدر ثمنها بكام وانا ادفعه، ودي تعلمك ايه؟ ابن عمك بيشتغل في مكان حرام في مالها ليلي، بيشتغل في حاجه كده انت شايف انها مش مظبوطه، واضطريت انك تروح عنده وقدم لك مشروبا او طعاما، تعمل ايه اول ما تنزل؟ تقول الاكله دي بكام؟ لو اكلتها بره ب50 ب100 ب200 باقل او اكثر، قبل ما ترجع البيت الله يرضى عليه، وقبل ما يهضم الاكل خرج هذا كي لا يدخل الحرام الى دمك. ده اللي عايز يدور على الايه؟ على الاخره، اللي عايز يعمل دراسه جدوى. خلاص؟ المهم قال له يا عم خد ثمن التمره. قال له لا ما ينفعش. قال له طب انا اشتغل عندك لغايه ما ترضى عني. يقول خلاص يا عم. قال له ولا ينفع تشتغل عندي. بعدين قال خلاص بك الله يحب العفو اعفو عني. قال له انا هعفو عنك، نهارك مش فايت، لا يعني سبحان الله لا تمن راضي تاخذ ولا شغل راضي ولا عفو. طب الحل؟ قال له ازوجك بنتي. هو في شباب بالشكل ده اول ما تلاقيه امسكه في ايده اياك يرجع منك على البيت على طول. خلاص تعال زوجه سبحان الله، بس تكون الله يرضى عليك البنت على مستوى الله يرضى عنك، ما تدبسش. طب انت قبل كده ويعني وربنا ستر خلاص يعني كما فعل باشياعهم من قبل. المهم ف قال له يا عم وافقنا خلاص، كمان زيجة تمرة بالزيجة زيجة زي الفل، ماشي توكلنا على الله. قال له بس عشان الامور تكون واضحة، العروس مالها؟ قال له عمياء لا ترى، وبكماء لا تتكلم، وصماء لا تسمع. لو ثابت ابن النعمان موديل 2014 ميلادية 1435 هجرية، ولا عم انت عايش في اي قرن انت سبحان الله؟ هو العمرة خلاص افقلوها، هو الحج خلص، عم نروح نتصدق، يا التمرة دي بكم يعني؟ درهمين بثلاثة تضيقوا علينا زي بالظبط ما يتعاملوا معانا. حكيت لك والله في منى قاعدين في منى الناس يعني قاعدة في ذكر وذكر الله في ايام معدودات، ورجل جاي جنب كده سامح الوجه ويربط على كتفه كده، قبل بكتفه، الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ، سألت 12 عالم قبلك في موضوع، كان رقم 13 انا بقيت الحوارين يعني، قالوا ما ايه السؤال؟ ما انت سألت خلاص. قال لا لا لا يهمني رأيك، الله يرضى عليك. ايه سؤالك؟ هذا الموضوع اللخط بتاع البنوك والمصارف، يعني بالله عليك، بس بالله عليك ما تقول حرام. هذه المعاملة مع العلماء، رد انت. اخبار الشيخ عصبي شوية كده، لا مش عصب ولا حاجة. اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم. سبحان الله، يعني لا اله الا الله. قال شاعرنا يعني لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الالم. الرجل عايز يضع السؤال ويضع الايه. سبحان الله. المهم فالرجل قارن، قال يا ربي طيب يا عم تزوجناها خلاص اتكلنا على الله. فدخل البيت بعد ما زفت اليه، قال هي لا تسمع ولا تتكلم، لكن الواحد لما يدخل بيته والبيت ما فيهوش حد يعمل ايه؟ قال فسلموا على ايه؟ على انفسكم تحية من عند الله مباركة ايه؟ طيبة. تدخل انت وزوجتك والعيال والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خلاص قال السلام عليكم ورحمة الله. العروس تقول له وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يبقى في حصتين ايه؟ موجودتين، سمعت وايه؟ وتكلمت. فكشفت عن وجهها فاذا هي كفلقة القمر بعينين نجداوتان، سبحان نجداوتين سبحان الله، منها انجب ابو حنيفة. ادي الاب، ادي الابن، ادي الام. لو ام ابو حنيفة دي جت زارت المحروسة ام عبد الله زوجتك، خلي بالك انت، ام عبد الرحمن ربنا يبارك لك فيها يا رب ان شاء الله رب رحمه. قول امين لا اله الا الله. بس واحد يقول لي بس زوجتي ما اسمهاش ام عبد الله، يا عم يا كلام يعني سبحان الله اي حاجه يعني نسمي اسم معين. المهم فلو زارنا هؤلاء في بيوتنا وراحوا خرجوا من عندنا وكتبوا فينا تقرير زي التقارير اللي تتكتب، خلي بالك انت، ماذا تكتب ام ربيعه الراي وماذا يكتب ربيعه الراي؟ ده معاوية الله يرضى عليه، سيدنا معاوية يقول لواحد من العطاء بن رباح يا عطاء ما رأيك في بالله عليك يعني؟ فابتسم عطاء وقال يا أمير المؤمنين إن صدقتك غضبت مني وإن كذبت غضب مني رب العباد. لو قلت فيك الصح مين يزعل؟ أنت سبحان الله لا اله الا الله. وان قلت الكذب زي ما الكل بيكذب سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله العظيم. رجل من بني اميه جه امير متسلط وراح يزور الكوفه، فين مسجد ابو حنيفه؟ قال هو ده. هيخطب اليوم الجمعه؟ قال هيخطب ان شاء الله. قعد في اول صف، دخل ابو حنيفه يصلي ركعتين، راح جه الامير جنبه كده قال له اذا صعدت المنبر خلي بالك فلعن عليا وبنيه. طيب طلع ابو حنيفه خلص الخطبه، ايها الناس، الناس منصتة لابو حنيفه، ان هذا الامير امرني ان العن عليا وبنيه فلعنوه. يلعنوا من؟ واذا الامير قال له كيف تخلوهم يلعنوني؟ انا قلت ها؟ أنا لا اله الا الله يعني. طب اثبت خلي الوكيل النيابي يتهمني اتهام واضح وصريح بالمقولات. سبحانك يا رب العباد الله اكبر. لما جاء جيل من الامراء ركيك اللغه زي ابنائنا كده وبناتنا وزينا يعني جهلاء المهم يعني، فعايز يقلد مين؟ العلماء الادباء اللي كانوا يقولوا كثر شاكوك وقل شاكروك فاما اعتدلت واما اعتزلت، كان كلماتهم جميله. فالثاني ولا واليا على مدينه قم، فعايز يبعت له رساله على شبيه الرسائل العظيمه، بس ما عندوش لا بلاغه ولا ادب ولا قرا في الادب ولا هو عنده ادب اصلا. قال ايها الامير على قم، ما لقيش كلمه، قد عزلناك فقم. هذا اي كلام، اي كلام، سبحان الله. لما مات عبد الملك بن مروان فمنتظرين الجنازه، الكل اهتموا. عبد الملك كان معمر في دمشق، ربنا يعيد التعمير والخير الى الشام والى اهله ان شاء الله وكل بلاد المسلمين ان شاء الله. فمنتظرين الجنازه، فدخل واحد اعرابي قال مات الخليفة ايها الثقلان. فالكل المسجد اهل الشام اهل بلاغة واهل شعر، قالوا يا الله الشاعر نعى الخليفة للانس وللايه وللجن للثقلان اللي هم الايه سنفروا لهم ايها الايه الثقلان. بس فسيدنا ابو بكر يقول تكلموا تعرفوا فالمرء مخبوء تحت لسانه. فليجي كل المسجد بص عليه، فين التكملة؟ هو لا شاعر ولا غيره، هي جات كلمة كده ايه يعني بقدر الله كده. قال اكمل يا رجل، اكمل هذا الكلام الجميل، ده نعي جميل للخليفة. قال مات الخليفة ايها الثقلان فكأنني افطرت في رمضان. اي حاجة، اي كلام زي الاغاني العربية اللي من دول. لا لا انا كلمة جنب كلمة، سبحان الله. تروح تزور احيانا تزور البيوت عقيقة، مولانا حاضر يا ابني، وسميت البنت ايه؟ كذا تاليه ولا تاله؟ ايه يقول لي يا مولاني يعني قطعة من ستار الكعبة. قلت طب لما تكبر اديها بس كتالوج كده معاها، اول انا اسمي كذا وخد المذكرة التوضيحية. يا ابن الحلال احسنوا تسمية ابنائكم، يعني احسنوا